إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أنوار الشريعة، ومع حلقة خاصة بعنوان أحكام زكاة الفطر. نتطرق فيها لجملة من المسائل الفقهية المتعلقة بأحكام زكاة الفطر مع الشيخ محمد رضا ابن عمر المسلاتي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ محمد. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم وبالمستمعين والمستمعات جميعا. شيخ محمد بارك الله فيكم، ونحن في ختام هذا الشهر المبارك، هناك عبادات يجدر التذكير بها والتنويه عليها حتى يزداد الأجر ويكمل النقص، فمن تلكم العبادات إخراج زكاة الفطر. فقبل الشروع في حلقتنا اليوم، نود منكم كلمة وجيزة عن زكاة الفطر بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا عبادات، وهذه العبادات قد تنوعت بين عبادة مالية وبين عبادة بدنية وبين ما اجتمع فيها الأمران. وقد شرع الله جل وعلا لنا في نهاية هذا الشهر عند حلول الفطر صدقة الفطر. وهل صدقة الفطر قد شرعت بالكتاب أم بالسنة؟ خلاف بين أهل العلم، إلا أن السنة قد بيّنت ذلك ووضحت هذا خير وضوح، كما جاء من حديث ابن عباس في سنن أبي داود وغيره قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقوله فرض أي أوجب، وهذا الذي عليه أهل العلم، بل ذكر ابن المنذر حكى الإجماع، إلا أن الخلافة قد حصل بين الناس في هذه المسألة، وإن كان جماهير أهل العلم يقولون بوجوبها وفرضيتها لقوله صلى الله عليه وسلم، أو لما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرض هو الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهذه من حكم زكاة الفطر أن تكون جابرة لما حصل في صيام الصائم مما نقص به الأجر، فزكاة الفطر مكملة لصيام الصائم. وقوله طعمة للمساكين، لأن فيها إغناء للمساكين، فهي طعمة ومواساة يغتني بها الفقير والمسكين في يومه هذا. فزكاة الفطر واجبة، ويبدأ وجوبها من ليلة الفطر أو ليلة شوال الأول من شوال، لأنه قد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وهذا هو الشاهد في قوله زكاة الفطر من رمضان، أي تشرع عند الفطر من رمضان، ويكون الفطر من غروب الشمس شمس آخر يوم من رمضان، على خلاف بين أهل العلم، إلا أن كثيرا من أهل العلم يقولون تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان المشهور في مذهب مالك أنها تجب بطلوع الفجر فجر يوم العيد، على خلاف بين أهل العلم. وهذه الصدقة إنما شرعها الله جل وعلا من باب المواساة، وكذلك من باب الجبران، فهي فيها جبران لصيام ولعبادة العابد، فإن العبد لا تخلو أو لا يخلو عمله من نقص، فالله جل وعلا رحمة منا وامتنانا به علينا أن جعل لنا هذه الزكاة حتى تكون جبرا لما نقص من صيامنا ومن عباداتنا في رمضان، فإن الإنسان بطبعه أو جبل على التقصير، قد جبل على التقصير، فالإنسان خلق ضعيفا على كل حال كما قال جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، كذلك شرعها مواساة أي مواساة للفقير، وهذه من محاسن الإسلام، وإن كانت الزكاة زكاة الفطر واجبة إلا أن المواساة هذه من محاسن الإسلام، والإسلام كله حسن في واجباته ومندوباته، فما أمرنا به فهو حسن غاية في الحسن، وما نهانا عنه فهو نهيه حسن غاية في الحسن. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. الشيخ محمد بارك الله فيك، يعني الحكمة من إخراج زكاة الفطر أنها يعني تجبر النقص وتكون يعني مطهرة للذنوب، هكذا يعني؟ نعم، هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم من الرفث من اللغو والرفث، وهذا يحصل حتى أحيانا لأفاضل الناس يتكون الغفلة ويكون الخطأ، فالله جل وعلا شرع لنا هذه العبادة لجبر هذا النقص، وهذا من رحمته تعالى بنا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نذكر المستمعين والمستمعات أنه يمكنكم مشاركة عبر استفساراتكم ومداخلاتكم فيما يخص هذه الحلقة الخاصة وهي زكاة الفطر عبر بريدي صفحة إذاعة الطريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. شيخ محمد بارك الله فيك، في هذه الحلقة الخاصة بأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، في حديث ابن عمر أن ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يعني هذه الأصناف، يعني زكاة الفطر تخرج طعاما. نعم، تخرج طعاما. السؤال نعم، يعني لا تخرج نقودا. إذن سؤالك هل يجوز إخراج القيمة؟ نعم، بالنسبة لزكاة الفطر هذه. نعم، من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، لكن السنة بيّنت ذلك، والسنة أمرت وأوجبت زكاة الفطر صاعا، هكذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في المغني قال قال أبو داود قيل للإمام أحمد وأنا أسمعه أعطي الدراهم، أي في زكاة الفطر، قال أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو طالب قال لي أحمد لا يجزي أن يعطي الرجل القيمة، أي من زكاة الفطر، قال قيل له عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان قال فلان. قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان إلى آخر الحديث، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أيضا: وقال الله وأطيعوا الله ورسوله. ثم قال رحمه الله: يردون السنن. هذا قول الإمام أحمد، وهذا فهمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بزكاة الفطر وفرضها بيّن حكمها وبيّن صفة إخراجها، وهي ألا تخرج إلا من الطعام. ولهذا جاء عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وكذلك جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهذه أحاديث صحيحة في الصحيحين. جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. بل لما جاء معاوية رضي الله عنه وقال: أرى هذه السمراء، والمراد بها الحنطة السمراء وهو القمح، أرى هذه السمرة مدين يعدل صاعا من التمر، قال أبو سعيد رضي الله عنه: هكذا كنا نعطيها في زمن رسول الله، أي صاعا، فما زلنا ولا نزال نعطيها كما كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، أو كما قال رضي الله عنه. فالقول والسنة قد جاءت بتخصيص الطعام دون غيره، ويدل على أن الطعام مقصود في حد ذاته ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذا هو محل الشاهد، وهو قوله: طعمة للمساكين، فالإطعام مقصود، والإغناء المراد به في هذا اليوم هو الإطعام. وبذلك أخذ أكثر أهل العلم وقالوا بوجوب الإطعام ولا تجزئ القيمة، كما ذكرنا عن الإمام أحمد، وهي الرواية عنه، وكل ما روي عن الإمام أحمد أنه يجوز إخراج القيمة فما صح ذلك عنه. كذلك ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة، نعم، جاء عنه رحمه الله قال: لا يجزئ الرجل أن يعطي زكاة الفطر بعرض من العروض. قال: ليس هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كما جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال: لا يجزئ أن يدفع في الفطرة ثمنا. وكذلك جاء عنه كما ورد في كتاب البيان والتحصيل، وذكره ابن رشد رحمه الله، لأن الذي جمع كتاب البيان والتحصيل هو ابن رشد، أن مالكا رحمه الله قيل له: الرجل لا يجد القمح يوم الفطر فيعطي الدراهم ليشتري به الفقير القمح. قال: لا، لا يجزئه، ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن القيمة جائزة هو رأي، أما الذين قالوا بوجوب إخراجها طعاما فهذه سنة ونص نص عليه الشارع. والناس بين فريقين، بين وقاف عند السنة وعند النص الشرعي، وبين رأي وهذا الرأي إما أن يكون من مجتهد فهو مصيب، وإن أخطأ فله أجر، إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا فله أجر، أو يكون هذا مقلد، أو يكون هذا مقلدا يقلد صاحب الرأي، فهذا أمره خطير إن استبانت له السنة، فلا يجوز له العدول عنها إلى قول فلان. وما أحسن قول الإمام أحمد كما ذكرنا، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وقال فلان. وما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله، قال: لا يجزئه، ليس هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين توقفوا وكانوا وقافين عند النص فإنهم مصيبون على كل حال، بل إصابتهم بل قد أصابوا تمام الإصابة، لأنهم أتوا بالنص، والنص الذي نصه الشارع لا يجوز العدول عنه إلا بدليل. وهذا الدليل الذي ذكره من قال بجواز ذلك ما سلم لهم فيه الأئمة، بل ردوا ما استدلوا به على جواز إخراج القيمة، قالوا: من باب القياس. وهذا القياس غير مسلم لهم. لماذا؟ لأنهم قاسوا على زكاة الأموال، ومن المعلوم أن زكاة الفطر هي زكاة الأبدان، فهي بمعنى التعبد، والقياس في معنى التعبد الأصل فيه لا يجوز، وإنما الأمر فيه الوقف على ما جاء به النص، وليس معناه معنى معقول. فالإطعام فيه معنى تعبدي، هكذا ذكر أهل العلم. وهذا يدل على قوة من قال بعدم جواز إخراجها نقدا، لأنه مع النص مع الأصل. أما الذي قال بجواز إخراجها قيمة فإنه ليس مع النص وليس مع الأصل، وإنما هو رأي يصيب ويخطي. فبالله عليكم، أيهما أولى؟ أن يتبع الإنسان النص إذا استبان له، أو أن يترك النص ويتبع عقول الرجال؟ يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وقال فلان. نعم، جزاكم الله خير. يعني الشيخ، القائلين بإخراجها طعاما ولا تجزي نقدهم جمهور العلماء، بل أكثر أهل العلم، بل هذا قول مالك والشافعي وقول الإمام أحمد، وهي رواية عنه كما ذكرنا. وما جاء عن بعض الناس أن الإمام أحمد يقول بجواز إخراج القيمة، فهذا يرده ما جاء في المغني عن ابن قدامة لما ذكر في جواز إعطاء القيمة بالنسبة للزكوات، قال: منعها مالك والشافعي مطلقا، وأجازها أبو حنيفة والثوري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. ورواية عن الإمام أحمد في زكاة الأموال ما عدا زكاة الفطر، استثنى ابن قدامة رحمه الله أن ما جاء عن الإمام أحمد إنما هو في جواز إعطاء القيمة في زكاة الأموال لا في زكاة الفطر، قال: ما عدا زكاة الفطر. وهذا موجود في كتاب المغني، يجده من يقرأه ومن يسبر غور هذه الكتب يعرف مقالات أهل العلم. فالإمام أحمد رحمه الله ما جوز إعطاء القيمة أو إعطاء القيمة مطلقة، وإنما هذا في زكاة المال، وهذه زكاة المال إنما جوزها كما جاءت الرواية عنه لأجل مصلحة راجحة، أو دفع حاجة، أو لأجل الحاجة، كما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر بجواز إعطاء القيمة بالنسبة لزكاة الأموال، وما ذكر ذلك في زكاة الفطر، وإنما ذكرها في زكاة الأموال، قال: لمصلحة راجحة أو لحاجة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل باع ثمر بستانه وقد وجبت عليه الزكاة، أيعطي ثمنها أو يعطي العشر من قيمتها؟ قال إن شاء أعطى العشر من قيمتها أو أعطى من جنسها، هنا لأجل الحاجة، لأنه لا يكلف بأن يشتري مثلها فإنه قد باعها وفات، فهنا المصلحة تقتضي أن لا نكلفه أن يشتري مثلها، وإنما يعطي قيمتها، وهذا بالنسبة لزكاة الأموال. وزكاة المال تختلف عن زكاة البدن وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر بمعنى الكفارات، بمعنى الكفارات، لا يجوز فيها إلا ما دل عليه النص، ولو كانت القيمة جائزة لجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك، أليس الشارع الحكيم بأعلم بما هو ينفع الناس؟ نعم، قال جل وعلا: وما كان ربك نسيا. فلو كان كذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في نظائر أخرى، لقال: أو عدل ذلك أو قيمة ذلك فرض رسول الله، أو كما جاء صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو قيمته. فلما سكت الشارع والحاجة موجودة، بل السبب الداعي لفرض القيمة موجود في ذلك الوقت، وهو النقود وهي الدراهم والدنانير، وكذلك الحاجة الفقراء، ومع ذلك ما نص عليها الشارع، وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلها أصحابه، فدل على أنها ليست بمشروعة. وهذا هو محصل قول الأئمة الذين تمسكوا بالنص. ثم بعد ذلك لو قلنا بجواز القيمة لأضعنا شعائر الإسلام، فإن إعطاء الزكاة طعاما من شعائر الإسلام، ولو نسي الناس الشعائر ربما تركوا الفرائض وتركوا الواجبات التي عليهم، وهذا من الأمر أو من الخطورة بمكان، والله تعالى أعلم. جزيتم خيرا وبارك الله فيك شيخ محمد. طيب، من الذين يستدلون بهم على جواز إخراج القيمة نقدا كما ذكرتم عمر بن عبد العزيز وابو حنيفة وابن تيمية، وأيضا البخاري ينسبون له قولا، وأيضا بعض متأخري المالكية، فهل من توجيه في ذلك بارك الله فيكم؟ أما بالنسبة لأبي حنيفة وأصحابه فهذا ثابت، نعم، يقولون بجواز إخراج القيمة، بل جاء عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال أن الأفضل إخراج القيمة، لكن العبرة بالدليل، نعم. لا يحتج الرجل علينا بالخلاف، لأن الخلاف ليس حجة، وإنما الحجة كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا الاحتجاج علينا بالخلاف هذا ليس بطريقة صحيحة ولا بطريقة قويمة. نعم، قد يراعى الخلاف في بعض المسائل، لكنه إذا كان الخلاف معتبرا فلا يحتج بالخلاف، وإنما يحتج بالدليل. والذين يقولون في زماننا هذا بجواز إخراجها قيمة يحتجون علينا بالخلاف، وما احتجوا علينا بالدليل، وما أتوا لنا بالدليل، فإنه لا يجدون دليلا واضحا صريحا في جواز إخراج القيمة إلا من باب القياس، وهو القياس على زكاة الأموال، وزكاة الأموال تختلف عن زكاة البدن وهي زكاة الفطر كما ذكرنا آنفا، وذكر أهل العلم، والذي ذكرناه مما ذكره أهل العلم، والله تعالى أعلم. ينسبون القول للبخاري بإخراج زكاة. أما البخاري رحمه الله فإنه ذكر ذلك وأتى بأثر عن معاذ، وأتى به معلقة، وهو عن طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أنه كان يستبدل اللبيس، أو كان يستبدل صدقة المال باللبيس والخميص والثياب، وذكر أنها أنفع لأهل المدينة وللمهاجرين، وهي أهون على أهل اليمن، أو ما في ذلك من المعنى. هذا الأثر معلق، وبعضهم قال فيه انقطاع بين طاووس ومعاذ، فإن طاووس لم يلقى معاذ رحمه الله. ثم بعد ذلك هذا الأثر الذي ذكره البخاري رحمه الله، إنما هذا في زكاة الأموال وليست في زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر جاء فيها النص، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو شعير، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه العبادة وبين وصفها، وهي إخراجها طعاما، فلا يجوز العدول عما نص عليه الشارع. وأما الاحتجاج من حيث بالمصلحة، فلو ترك الأمر لهذه المسألة والقول بالاحتجاج للمصلحة، فإن الأمر قد يتعدى إلى تغيير كثير من الأحكام. وكذلك فيه اتهام للشرع مبطن، وهو أن الشارع الحكيم ما علم بالمصلحة ولا علم له بالمصلحة حين نص على الطعام، وهذا أمر خطير، لو عناه الرجل يكفر، لكنهم ما عنوه، لكنه أمر خطير. الله جل وعلا قال لنا: وما كان ربك نسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وقد فرض لنا صاعا من طعام، ما قال أو عدل ذلك من قيمته أو غير ذلك من الدراهم أو الفضة، وإنما قال صاعا من تمر، صاعا من شعير. هذا الذي ثبت في السنة، وهذا الواجب على كل من بلغته السنة أن يتوقف عندها ويقف عندها ولا يجاوزها، هذا هو الأصل. فمن وقف عند النص الشرعي أصاب كل الإصابة، بل كان مصيبا غاية في الإصابة. أما الذي تجاوز فإنه قد يكون أخطأ، بل الخطأ يرد عليه كثيرا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لابن تيمية رحمه الله، فإن ما جاء عنه في زكاة الأموال وما أطلقها، وإنما ذكر أنه يجوز دفع القيمة بالنسبة لزكاة الأموال، هذا للمصلحة الراجحة أو للحاجة. فإذا ما أطلقها وما جوزها هذا بالنسبة لزكاة المال لا زكاة الفطر، وزكاة الفطر منصوص عليها الإخراج من الطعام دون غيرها، والله تعالى أعلم. شيخ محمد، أنتم ذكرتم أن الملكية لا يجوزون إخراجها نقودا، لكن ينسب لبعض متأخري الملكية أنهم يجوزون إخراج نقودا، فما توجيه ذلك بارك الله فيكم؟ والذي ينسب ليس لبعض المتأخرين، وإنما نسب لابن القاسم، ولا شك أن ابن القاسم من متقدمي المالكية، وهذه النسبة لابن القاسم رويت من طريق عيسى بن دينار كما جاءت في كتاب البيان والتحصيل، وكذلك في النوادر والزيادات، لكنه لابن القاسم رواية أخرى، وهي كرواية مالك لا يجوز إخراجها قيمة. بل الذي ورد عن ابن القاسم ما يدل على خلاف ما نقل عن عيسى بن دينار، لأنه الذي ورد عن ابن القاسم أنه قال لا يجوز إخراجها إلا من الحبوب التسعة، وهي الخمسة المذكورة في السنة، وكذلك معها الأرز، وكذلك معها السلت، ومعها الأرز والسلت والذرة والدخن. قال لا يجوز أن تعطى من القطنية إلا إذا كان لا يوجد من هذه الحبوب التسعة، وكان من قوت البلد الغالب يعطى من القطنية. وهذا يدل على أن ابن القاسم رحمه الله لا يقول بجواز إخراجها قيمة، وإنما جمع بعض أهل العلم وهو ابن رشد رحمه الله بين رواية عيسى بن دينار وبين رواية أبي زيد، وليس ابن أبي زيد وإنما هو أبو زيد، روى عن ابن القاسم أنه يقول بقول مالك، وهي أنه لا يجوز إخراجها قيمة. وروى عيسى بن دينار أنه قال تجزي إن أخرجها قيمة. هذا بالنسبة لما ذكره رحمه الله مالك حين قال لا يجزي، أو حين سئل عن الرجل لا يجد قمحا يوم الفطر فأعطى الفقير مالا أو ثمنه ليشتري به قمحا، قال مالك لا يجزئه يوم العيد، وأعطاه لنية شراء القمح. نعم. فكأن ابن القاسم رحمه الله رأى في هذه الحالة أو في خصوص هذه الحالة أنها مجزئة. لماذا رأى أنها مجزئة؟ قال لأنها أعجل، تعطيه يشتري بدل من أن تشتري له هذا الطعام وربما يفوت الوقت، لأن بالنسبة لزكاة الفطر مؤقتة لها وقت، وقت أداء. نعم. ولها وقت قضاء. نعم. ومالك رحمه الله قال لا، حتى قيل له يريد أنه أعجل له، أي من باب أنه هذا الأمر فيه عجلة، فيه خير، فيه مبادرة، يشتري ويوفر لنا التعب، وربما تأخرنا عن، أو ربما تأخر الرجل عن إعطاء زكاته أو عن إعطاء زكاته، فيعطي هذه الدراهم بنية أن يشتري الرجل بها الطعام. نعم. مالك ما أجازها حتى في هذه الحالة. أما ابن القاسم فما جاء عن عيسى بن دينار في رواية عيسى بن دينار قال تجزئه، وهذا هو الحمل الذي حمله بعض أئمة المذهب بين الروايتين التي جاءت عن ابن القاسم، لأن ظاهرها هاته ظاهرها تخالف الرواية التي جاءت عن ابن القاسم بعدم الجواز، لكن ابن رشد رحمه الله كما ذكر في البيان والتحصيل أنها تحمل على أنها في هذه الحالة أو في حال ما ذكر لمالك رحمه الله، مالك قال لا تجزي في هذه الحالة، وابن القاسم قال تجزي، أنه يعطيها دراهم ليشتري بها الفقير الحب. والله تعالى أعلم. شيخ، يعني المنتسبين للمالكية الذين يجوزون إخراج زكاة الفطر نقدا هم لا يعني يوافقون مذهب الإمام مالك في هذا، وإنما يوافقون مذهب أبي حنيفة. نعم. نعم. ولا يوجد عندهم مستند من المالكية. والذي يقول عندنا المتأخرون يأتينا بالمتأخرين. نعم. يأتينا بالأسماء. وأين قالوا هذا؟ أين المصادر التي تقول بجواز ذلك؟ عموما كما ذكر محقق هذا المذهب مذهب مالك رحمه الله قالوا، والذي عليه كبار أئمة المذهب أنه لا يجوز إخراجها قيمة. أئمة كبار المذهب. أي نعم. نعم. وهذا واضح في رواية مالك، فإنه ما أجاز، قال لا يجزئ الرجل في الفطر أو أن يدفع في الفطر ثمنا أو في الفطرة الثمن، وهذا صريح عن مالك رحمه الله. ومن يقول رواية عن مالك، بل الرواية عن المالكية أنه لا يجوز إعطاء القيمة حتى في زكاة المال، هذه هي الرواية المشهورة، حتى في زكاة المال وليس في زكاة الفطر الذي جاء فيها النص بإعطائها وإخراجها طعاما. والله تعالى أعلم. شيخ بارك الله فيك، في عبارة يعني الآن يوجد في مواقع التواصل، يعني بعض الإخوة من طلاب العلم ينكرون يعني إخراجها نقودا للنص وأيضا لقول جمهور العلماء، فهناك يقول لا إنكار في مسائل الاختلاف، فهذه العبارة الشيخ الذي أقوله لك، هذه العبارة موهمة، فالخلاف نعم موجود، لكن الخلاف فيه حق وفيه خطأ، فيه صواب وفيه غير صواب، والنصيحة لعامة المسلمين أن تدلهم على الصواب، فلو أنت تركتهم في الخلاف بين ما يختارون لصار الأمر إلى الهوى، ولاتبع الناس هواهم، وخاصة أن كثيرا من الناس لا يعرف شيئا في الفقه ولا يحسن الفقه ولا يحسن مآلات الأمور ويتصرف بجهل، فإنك إذا تركتهم هذا ما كنت ناصحا لهم، وإنما النصيحة أن تبين لهم الحق، نعم بأدب، نعم تحفظ حق من اجتهد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فأثبت الخطأ أيضا للمجتهد فله أجر واحد. نعم هذا بالنسبة للمجتهد. أما بالنسبة لغير المجتهد ممن كان دون المجتهد سواء كان طالب علم أو غير ذلك، فإنه إذا ما استبان له ذلك أو ما استبان له قول مخالف وما ظهر له ذلك، فإنه لا يجوز له أن يترك النص لقول قائل. وما أحسن ما ذكرنا ونعيده، يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان قال فلان، هذه كلمة الإمام أحمد رحمه الله. نعم شيخ محمد، مسألة يعني نعم تفضل. فلهذا النصيحة لمن يسمع ولمن يقرأ ولمن يتابع هذه الوسائل، وسائل الاتصال، أنه لا يغتر بقول القائل إن في المسألة خلافا، لأن الخلاف ينقسم إلى خلاف تنوع وخلاف مباح، وليست هذه مسألتنا، ليست من مسائل التنوع والمباح، وإنما هذه المسألة مسألة صواب وغير صواب. فالنصيحة لهم أن يقفوا عندما جاء به النص، وأن يكونوا وقافين عند النص، فبذلك تلتئم الأمور ويستقيم أو يستقيم العمل ويحسن العمل ويصلح العمل. وقد أجمع أهل العلم على أن من أعطى زكاته طعاما فإنها جائزة أزأت عنه، لكنهم اختلفوا في من يعطيها قيمة أو دراهم، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا لا تجزئه. ويكفي ما ذكرت لك من أهل العلم، بل يكفي ما ورد عن الصحابة، ما ورد عن الصحابة أو عن أي صحابي في زكاة الفطر أنه أعطى قيمتها، لم يرد، ولو ورد لنقل ذلك لنا. بل حتى معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يستبدل صاع التمر وصاع الشعير بمدين من الحنطة السمراء أو من القمح، أنكر عليه أبو سعيد وتمسك بالأصل، قال كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، إلى آخر ما قال، فما زلنا نعطيها كما كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال، والله تعالى أعلم. شيخ محمد، مسألة الآن ننتقل لمسألة أخرى في أحكام زكاة الفطر، يعني هل يقال أن جمهور العلماء أخذوا بظاهر النص ومنعوا القياس؟ فإذا كان ذلك كذلك، فكيف نوجه قياس بعض الأطعمة الغير موجودة في النص كالذي نراه في بعض الجداول المنتشرة؟ أما القول إن أهل العلم الذين لم يجوزوا القيمة منعوا القياس، هم لا يمنعون القياس في الأصل، بل مالك يقول بالقياس في أكثر من مسألة، وكذلك الإمام أحمد يقول أيضا بالقياس، وهؤلاء الأئمة يقولون بالقياس، إلا أنهم ما سلموا بهذا القياس، لأن هذا القياس مقابل النص، قد قابل النص، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المصلحة والنفع وحاجة الناس إلى النقود كانت موجودة، وكذلك الفقر كان موجودا، فلماذا ما نص الشارع على هذه المصلحة التي هم قالوا هي أصلح وأعظم وأنفع للفقير؟ بل يقال إن المصلحة في الإطعام، وإن زكاة الفطر بمثابة الكفارات، لا يجوز العدول عن النص فيما ورد فيه النص، ولا يجوز القياس في هذه المسألة فيما ورد فيه النص. حتى القياس ما سلم لهم أهل العلم بالقياس، هم قاسوا على ماذا؟ القياس عندنا فرع وأصل، ومعنى القياس أن الزكاة زكاة الفطر فرع، وأن لا بد من البحث عن الأصل. قالوا الأصل هو زكاة المال، هو زكاة المال. زكاة المال الأصل فيه الذي قسنا زكاة الفطر على زكاة المال، هذا زكاة المال هذا أصل، لكنه مختلف فيه، هل يجوز إعطاء القيمة في زكاة المال أم لا؟ هذا الأصل الذي قسنا أو المراد بالقيمة شيخ محمد، القيمة، القيمة الثمن، القيمة هي الثمن، ليس نقد يعني نقود يعني، القيمة هي الثمن هكذا قال أهل العلم. مثال القيمة، مثال الأثمان، القيمة هي الثمن، ثمن الشيء، ثمن الشيء، والغالب القيمة تكون بالدراهم والدنانير وما مثله عندنا من النقود. هذه هي القيمة كما جاء في بعض الكتب، في كتب المالكية، القيمة الثمن الذي تشترى به السلعة أو الذي يشتري به الناس، هذا هي القيمة، هذه هي القيمة، القيمة إذن الثمن. نحن لا نريد الآن أن نتكلم عن القيمة، يعرف الناس أن المراد بالقيمة هي الثمن، لكن نرجع إلى كلامنا في مسألة القياس. حتى القول بأنه يجوز إعطاء زكاة المال إعطاء قيمتها، هذا القول غير مسلم به، فمالك والشافعي رحمهما الله وكذلك مشهور مذهب أحمد لا تعطى إلا من جنس ما أوجبه الله جل وعلا في الصدقات، ولا تعطى القيمة إلا في مسألة عروض التجارة، لأن عروض التجارة المراد بها القيمة لا المراد بها الثياب وغيرها، وإنما المراد بها القيمة. فلهذا هذا حتى نسلم لهم بالأصل، هل الأصل أنه يجوز إعطاء القيمة في زكاة المال؟ فإذا هذا القياس غير مسلم به، بل حتى الذين يقولون، العجب، الذين يقولون هذا من باب القياس هم لا يقولون بهذا القول في مسألة زكاة المال، وإنما يقول يعطى الحب من الحب أو يعطى من الحب الحب ويعطى من الذهب الذهب ويعطى من الماشية الماشية، وهذا الذي ورد في السنة أيضا، وهذا هو الأصل. وإنما أجازها ابن تيمية رحمه الله، قال لمصلحة راجحة أو لحاجة. ولهذا قد يكون الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز إخراج قيمة أو إخراج زكاة الفطر قيمة، قد يكون هذه أو تكون هذه النسبة ليست صحيحة، والله تعالى أعلم. شيخ أنا ذكرت لكم الأطعمة، الأطعمة قياس الأطعمة الغير موجودة في النص. إيه نعم، هذا سؤال، القياس جائز؟ أنت في الأول ذكرت عدم القياس، أما الآن بالنسبة للقياس، هم ما انتقلوا إلى مسألة أو ما قالوا بالقيمة، وإنما قالوا بالقياس، لأن الذي ورد في الشرع هي خمسة أصناف. نعم. هل جاءت هذه الأصناف على سبيل التعيين والحصر أم من باب الإشارة؟ نعم. إلى نوعها أو إلى علتها؟ فمن قال بأن العلة هي القوت وسع في ذلك، وهو قول مالك رحمه الله، وليس هو قوله المشهور، وإنما قوله في التسعة، إلا إذا ما وجدت هذه التسعة فيعطى مما يقتاته الناس ولو كان لحما، هذا قياس صحيح، وإنما هذا القياس مبني على استنباط العلة والاجتهاد في تخريج العلة. فمالك رحمه الله لما نظر إلى هذه الأصناف قال هذه الأصناف كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما الجامع بينها؟ قال الجامع بينها هي أنها مقتاتة، قوت أهل البلد، فقاس عليها المقتات، لكن ما قال بالقيمة، وإنما هذا قياس صحيح، وافقه من وافقه وعارضه من عارضه، لكنه هذا قياس صحيح أنه نظر إلى أن المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب التعيين ولا الحصر، وإنما من باب الإشارة إلى العلة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لما ذكر الصحابة ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذكروا ذلك من باب بيان أن هذا هو الذي كان من قوتهم، لأنه قد جاء في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: وكان طعامنا، نعم طعامنا، التمر والشعير والزبيب. فهذا يدل على أن العبرة بالقوت وهي مناسبة هنا. لماذا؟ لأنه هل من الإرفاق أن تعطي للناس ما لا يأكلونه وما ليس من قوتهم وما لم يعتادوه؟ ليس من باب الإرفاق، بل هذا فيه حتى مشقة على الأغنياء، لأنهم يتكلفون في الإتيان بمثل هذه الأصناف وهي ليست موجودة عندهم. وهذا قول له وجه، بل كثير من أهل العلم من المعاصرين يوافقون مالكا رحمه الله في هذا ويقولون العلة هي القوت، فما كان بجامع القوت جاز إخراجه للناس، والله تعالى أعلم. طيب شيخ محمد، المكرونة تعتبر مصنعة، فكيف تكون من الأطعمة المجزاة في زكاة الفطر؟ وهل هي مجزاة؟ كثير من أهل العلم يمنعون أن تكون المكرونة من أموال أو من الأصناف التي يجوز إخراجها، لأنه قد دخلت عليها مواد أخرى فليست صافية. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا، نعم، فكيف تخلص الصاع؟ والأحسن تركها، والأحسن تركها، وإن كان قد قال بها بعض أهل العلم. جزاكم الله شيخ. هل يعني يوجد صنف أفضلية من الأصناف في عصرنا يعني؟ أما بالنسبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصنف المفضل هو التمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه، بل كان الصحابة يخرجونها تمرا، ولهذا أحب مالك رحمه الله هذا بالنسبة لما عليه أهل المدينة أنه يخرجها تمرا، لا لأنه أجود الأنواع، وإنما كما جاء عن ابن عمر ما أحب أن يترك ذلك لأن الصحابة كانوا يفعلونها، فلهذا قدم مالك رحمه الله التمر. إلا أنه في مصر قال لا يجزئهم إلا الطعام، أي القمح، ولا يجزئهم الشعير، هذا في زمنه رحمه الله، لأن غالب قوتهم كان القمح، ففضل أن يعطوا، بل أوجب عليهم أن يعطوا القمح للشعير، لأن هذا هو قوتهم. فبعض أهل العلم قدم التمر، وهذا أيضا قول للإمام أو رواية عن الإمام أحمد أنه قدم التمر، لأن الصحابة كانوا يعطون التمر، إلا في سنة قل التمر فأعطى ابن عمر رضي الله عنه الشعير، وهذه لعارض، وإنما الأصل كانوا يعطون التمر، والله تعالى أعلم. طيب في بلدنا هنا؟ في بلدنا الأحسن أن يعطي الرجل ما اعتاده الناس من معيشتهم وكان غالبا لعيشهم، لكن لو أعطى التمر فهذا حسن، ولو أعطى الزبيب فهذا حسن، لكنه لو أعطى ما اعتاده الناس وكان غالبا وما كان عليهم فيه مؤنة، أي من تخليص وغيرها، ربما أعاقهم أو أبطأ الانتفاع به، فإنه يعطي ما كان أسهل وأنفع من حيث الطعام لا من حيث القيمة للفقير، وما بشرط أن يكون من غالب عيش البلد أهل البلد، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. هذا الأخ علي الشيباني من مدينة طرابلس يقول: هناك امرأة مطلقة ولها 3 أطفال وأبوهم غير مهتم بهم وليس لها من يعول، فهل تعطى لها زكاة الفطر؟ إن كانت فقيرة مصارف زكاة الفطر ليست كمصارف زكاة المال، هذا قول مالك، وهذا الذي دلت عليه السنة، قال: طعمة للمساكين. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: طعمة للمساكين أو للمسكين، فهي لا تعطى إلا للفقير المسكين، والله تعالى أعلم. فإن كانت من الفقراء يعطى لها، وإن كانت ليست من الفقراء فلا يجوز لها أخذها. نعم. طيب شيخ، هذا الأخ عبد الله أحمد من مدينة طرابلس يقول في سؤاله: إذا كان الفقير يعطى من زكاة المال ما يكفيه سنة، فهل يعطى من زكاة الفطر ما يكفيه سنة أو لا؟ وحد ذلك؟ ما حد الشارع كم يعطى الفقير، وإنما يجوز أن يعطى للفقير أصوع كثيرة، ويجوز له أن يعطى له جزءا من الصاع، ما حدد الشارع ذلك. فإن أعطاه ما يكفيه سنة فهذا حسن، وإن أعطاه ما يكفيه شهر فهذا حسن، وإن أعطاه ما يكفيه يوم ويومان فهذا حسن، بحسب المال وكثرته وقلته. واضح هذا؟ نعم شيخ. شيخ، مسألة الفقير الآن إذا أعطي مثلا كثير من الأصناف، يعني هل يخرج هو زكاة الفطر عن نفسه وعن أهله؟ نعم يخرج، إن كان عنده قبل وقت الوجوب، أي إذا وجبت أو عند وقت الوجوب عنده ما زاد عن حاجته وحاجة من يعود، فإنه يعطي هذه الزكاة، يعطيها. أما بعد الوجوب فإن أعطى فأمر حسن، لأن الخلاف في وقت وجوب الزكاة موجود، فبعضهم قال بغروب شمس آخر يوم، وبعضهم قال بطلوع الفجر، بل بعضهم قال بطلوع الشمس. لكن هنا سؤال: هل وقتها موسع؟ قال الجمهور: آخر وقتها هو غروب شمس اليوم الأول من شوال، فإذا فاتت يعطيها الرجل قضاء، وهي قد ترتبت في ذمته. أما قبل ذلك يكره له أن يعطيها بعد الصلاة. أما السنة فقد دلت على أن وقت الوجوب هو قبل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في حديثه المعروف، وهو أصل من أصول أحكام زكاة الفطر، قال: وأمر بها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤدى قبل الخروج إلى صلاة العيد. ولهذا المشهور في مذهب مالك أن وقت وجوبها أنها عند الفجر، وقت وجوبها عند فجر أول يوم من شوال، هذا هو القول المشهور عند المالكية. وعندنا قول آخر وهو له قوة أيضا، وهو اختاره أشهب اختار القول أنها تجب بغروب آخر شمس من رمضان، والله تعالى أعلم. يجوز إخراجه قبل يومين أو يوم؟ يجوز. نعم. هذا وقت جواز. نعم. نفرق بين وقت الجواز وبين وقت الوجوب. نعم. فجاز أن تعطى زكاة الفطر قبل سببها، والأصل أن لا تعطى أو أن لا تؤدى العبادة قبل سببها، هذا هو الأصل. لكننا هنا ورد في السنة الترخيص والتخفيف. نعم. من باب التسهيل. نعم. والله تعالى أعلم. شيخ بارك الله فيك، مسألة الحمل أو الجنين الذي في بطن أمه، هل يخرج عنه زكاة الفطر؟ لا يجب، لكنه قد استحب بعض الصحابة ذلك، ومنهم عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين. نعم. استحب أن يخرج عن الجنين، فلو أخرجها طيب وحسن، هي صدقة، ولو لم يخرجها فلا شيء عليه. نعم. شيخ، مسألة توكيل الغير لإخراج زكاة الفطر، يعني جائز، يوكلون الغير، يعني جائز وليس فيه حرج، وقد كانوا يعطونها لمن يجمعها، بل كان ابن عمر رضي الله عنه كان يعطيها قبل العيد بيوم أو يومين، بل جاء أو ثلاثة، لمن يجمعها ويفرقها، كانوا يجمعونها، بل ورد ذلك حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجمع صدقة الفطر، والله تعالى أعلم. شيخ، الأفضل أن يخرجها المرء بنفسه أم لا بأس من توكيل؟ الأحسن أن يخرجها بنفسه، لكن إن لم يجد الوقت وكان قد انشغل بأشياء، فالناس تختلف أحوالهم، هناك من يستطيع أن يخرجها بنفسه وهناك من لا يستطيع، فالإنسان يفعل الأنسب، وإن أخرجها بنفسه فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجها إذا غدا إلى المصلى. شيخ، من يخرج زكاة الفطر خارج البلد الذي هو فيه، وهل هي عبادة تتبع البدن؟ هي عبادة تتبع البدن، ليست كزكاة الأموال كما ذكرنا، ولهذا هي تجب على الفقير والغني، لأنها عبادة بدن، فالكفارة، ولهذا قالوا هي مثل الكفارة، الكفارة تجب على الفقير والغني، لا يشترط الغنى، بشرط عنده فضل عن قوته وقوت عياله، ما زاد عن قوته وقوت عياله وجب عليه أن يعطيه، وله أن يأخذ أيضا منها، يأخذ من زكاة الفطر لا من زكاته هو، لأنه لا يجوز له أن يأكل صدقته. شيخ، يعني يخرجها في البلد الذي هو فيه، لا يخرجها خارج البلد، هذا هو الأحسن، لكنه لو كان مسافرا في بلد ووصى أهله بأن يخرجوها عنه فلا بأس، لا بأس، جاز ذلك، ولكن الأحسن أن يخرجها في البلد الذي صام فيه وأفطر فيه، والله تعالى أعلم. نختم بآخر هذه المسائل شيخ محمد، ما مقدار زكاة الفطر وما هو الصاع، وهل تختلف الأصناف في المقدار؟ أما من حيث الصاع فلا تختلف، كلها صاع، والشارع هو الذي فرضها وهو الذي حددها وبينها، لكن الاختلاف في الوزن. الصاع ما هو؟ الصاع هو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحفنة، وهي أن تكون اليد ليست مبسوطة وليست مقبوضة، يدين كلتا اليدين، وإنما يدين منحنية، كلتا اليدين، يعني كلتا اليدين نضموها مكالدعاء، وتكون بمقدار اليد الوسط، الوسط يعني ليست يد، ليست الصغيرة وليست الكبيرة جدا. نعم. وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن انتقلوا إلى الوزن، لأن الأوزان هي المعايير عندنا الآن. نعم. لكن الأصل في ذلك هو الصاع، فلا تنتقل إلى الوزن إلا بعد معرفة الصاع كم وزنه. نعم. والغالب عند أهل العلم أن الصاع وزنه ما بين 2 كيلو إلى 3، يختلف من صنف إلى صنف بحسب الحجم والرزانة والخفة، فعندنا هناك بعض الأصناف رزينة وبعض الأصناف خفيفة، يختلف الوزن عند تقديرها بالصاع، والله تعالى أعلم. بعضهم يا شيخ يجعله كله 3 كيلو، هذا من باب الاحتياط، لا بأس به، لا بأس، إذا عجز الإنسان يأخذ بالاحتياط والباقي صدقة. نعم. لأنه يجوز للإنسان أن يعطي أكثر من صاع، يجوز. نعم. واحدة واجبة والأخرى والتي بعدها تكون صدقة، يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله أن يكتب لكم الأجر في هذه الحلقة. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أنوار الشريعة، نشكر لكم قبول الدعوة الشيخ محمد، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، ونذكر مستمعينا والمستمعات أن لهذه الحلقة إعادة في يوم الغد الأحد، وأن الحلقة الثانية منه أو الحلقة 10 منه ستكون بحول الله يوم 2 القادم، ونذكركم أيضا باستقبال استفساراتكم وتساؤلاتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف الذي هو المسنجر على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة، برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين.